وقد ذكرنا في الدروس الماضية أن الله تبارك وتعالى خصهم بهذا الحديث بعد أن أعلن لعموم الناس بوجوب الدخول في هذا الدين، خصهم لأنهم وراث الرسالات السابقة، وهم أولى الناس باتباع هذا النبي صلوات الله وسلامه عليه لما عندهم من صفته ومن علمه أنه رسول الله حقا وصدقا، عكس ما كانت الأمة الأمية العرب الذين منهم النبي صلوات الله وسلامه عليه، فإنهم لم يكونوا أهل الكتاب ولا علم لهم بالرسل، فكان الأولى أن يسبق اليهود غيرهم من الأمم إلى الدخول في هذا الدين، ولكنهم لحسدهم وحقدهم تنكبوا هذا الطريق وعادوا الرسالة، وكانوا هم أول كافر، بمعنى أسبق الكفار إلى حرب النبي صلوات الله وسلامه عليه. ولا شك أن الحكمة من إطالة النفس والحديث مع بني إسرائيل وبيان مخازيهم فيه حكم عظيمة كثيرة، منها أولا أن يكون هذا دليل تلو الدليل على أن محمد بن عبد الله ورسول الله حقا وصدقا، يقدم لهم الدليل فيأتي مصدقا لما عندهم، فكثرت هذه الأخبار التي هي مطابقة لما عندهم في التوراة، هذا دليل على صدق النبي صلى الله عليه وسلم. ثم كشف حقيقتهم لعموم المسلمين حتى يعرف الناس من هم هؤلاء الذين تصدوا أول ما تصدوا لحرب الإسلام، ثم دروس وعبر، فقد كانت حياتهم سلسلة من الدروس وعبر، أيام قاموا بالرسالة وفقهم الله تبارك وتعالى ومكنهم، وأيام تخلوا عن الدين عاقبهم الله تبارك وتعالى بما عاقبهم به، فيكون هذا كذلك ذكرى لأهل الإيمان. يعدد الله تبارك وتعالى، يعني كنا في الدرس الماضي مع تعداد نعم الله تبارك وتعالى عليهم، إذ قال لهم وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون، وكان هذا في 70 الذين اختارهم موسى ليعلنوا التوبة نيابة عن قومهم، ثم إنهم طلبوا من موسى أن يروا الله تبارك وتعالى جهرة فأخذهم الله عز وجل بالصاعقة فقتلهم، ثم إن موسى ابتهل الله تبارك وتعالى أنه لا يستطيع أن يرجع دونهم فأحياهم الله عز وجل. والحديث وإن كان هنا موجه إلى الذين يعيشون في زمن النبي، والحوادث إنما وقعت في أسلافهم، وذلك أنهم من نسلهم وهم على طريقتهم وملتهم. وظللنا عليكم الغمام، طبعا على آبائهم، وأنزلنا عليكم منا والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. وذكرنا أن هذا كان في التيه 40 سنة التي ضربهم الله تبارك وتعالى، ضرب التيه عليهم فيها لأنهم نكصوا وكعوا أن يدخلوا الأرض المقدسة وأن يجاهدوا، فحرمها الله عز وجل عليهم 40 سنة في الصحراء يتيهون في صحراء سيناء، وأن الله تبارك وتعالى يعني رحمهم فيها فظلل عليهم الغمام وأنزل عليهم منا والسلوى يأكلونه بغير جهد وكد، ولكنهم مع ذلك جحدوا هذه النعمة. ثم يقول تبارك وتعالى وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. وإذ قلنا يعني قال لهم الله تبارك وتعالى، وذلك عن طريق يعني الرسل، إما أن يكون هذا القائل هو يوشع بن نون عليه السلام، هو النبي الذي تولى بني إسرائيل بعد موسى، وقيل إن هذه القرية هي أريحة لأنها أول قرية فتحها يوشع عندما عبر النهر، كانت هي أول قرية فتحها، وقيل إنها بيت المقدس إيليا. وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا، ادخلوها فاتحين، وعقب الله تبارك وتعالى هنا قال فكلوا بالفاء التي هي يعني الترتيب والتعقيب، مما يدل على أنهم بمجرد أن يدخلوها يأكلوا، وذلك أنها مترعة مليئة بالخيرات. فكلوا منها حيث شئتم، أي مكان شئتم رغدا، الرغد هو العيش الوافر النضير الذي لا كلفة فيه ولا مشقة فيه ولا تعب فيه، فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا، الباب باب القرية، باب هذه القرية على عادة القرى طبعا القرية تسمى قرية لاجتماع الناس فيها، من قرى يقول أقول تقول قريت الماء في الحوض يعني جمعته فيه، وتطلق القرية على المدينة العظيم. وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا، يعني كانت المدن في هذا الوقت مصورة يدخلون باب هذه القرية سجدا وقولوا حطة. قيل سجدا هنا راكعين، كأنه لا يتأتى الدخول والإنسان إلا والإنسان راكع، أما إذا كان ساجدا وجبهته في الأرض فإنه لا يمكن أن يتحرك وهو على الأرض على هذا النحو. وادخلوا الباب سجدا أو اسجدوا بعد دخولكم، ولكن كن سجدا هنا حال، والحال يعني وصف لقائلها قيد لعاملها، العامل في الحال هنا الدخول، فيكون في أثناء الدخول يكون ساجدين. وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة، قيل حطة من الحط، ومعنى حطة يعني اللهم حط عنا ذنوبنا، تقول حطة الشجرة ورقها يعني تلاثرت، حطة يعني حط عنا ذنوبنا حطة، أو أنها كلمة بلغتهم، والصحيح أنها كلمة عربية والمقصود حطة، يعني اللهم حط عنا ذنوبنا يعني استغفر الله تبارك وتعالى، بدليل قول الله عز وجل نغفر لكم خطاياكم، يعني استغفر الله تبارك وتعالى، فإن الله عز وجل عند ذلك نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين، وهذا وعد منه سبحانه وتعالى بزيادة أهل الإحسان من المغفرة ومن الرحمة. فهذا أمر من الله تبارك وتعالى أن يشكر الله عز وجل على الفتح وعلى أن ملكهم هذه الأرض بعد أن كانوا مشردين، كانوا أذلة في مصر عند المصريين، ثم أخرجهم الله من الرق والعبودية، ثم بقوا مشردين في التيه ما بقوا 40 سنة، ثم من الله عز وجل عليهم بالفتح والنصر، فكان جزاء هذا أن يشكروا الله تبارك وتعالى وأن يسجدوا ويتطامنوا له ويعلموا أن هذا بفضله ورحمته سبحانه وتعالى. و مما يدل على أن يعني النصر والظفر هو باب للتوبة والمغفرة والخضوع لله عز وجل، ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم في فتح مكة، فإنه لما دخل مكة فاتحا كان ساجدا وكانت جبهته تقترب من رحله صلوات الله والسلام عليه، دخل خاضعا لله تبارك وتعالى ولم يدخل يعني متكبرا منتفخا منتفشا، وإنما يعني كان ذليلا لله تبارك وتعالى. وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين، قال جل وعلا فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. لكن هؤلاء سماهم الله تبارك وتعالى بالظلمة، التبديل أنهم قالوا كلمة مكان كلمة، وقد صح في صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أنهم بدل أن يقولوا حطة نحط عنا ذنوبنا قالوا حبة في شعرة أو حبة في شعرة، استهزأوا بهذه الكلمة وبدلوها، قالوا حبة في شعرة أو حبة في شعرة، يعني الحبة اللي هي حنطة، وفي رواية أخرى أنهم قالوا حنطة بدل أن يقولوا حطة قالوا حنطة، فبدلوا يعني الكلمة التي أمرهم الله تبارك وتعالى بغيرها استهزاء وسخرية. قال فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. قال جل وعلا فأنزلنا على الذين ظلموا، ما قال فأنزلنا عليهم، علما أن المذكور قريب، والتحول من الضمير إلى الاسم الظاهر لبيان العلة في هذا، قال فأنزلنا على الذين ظلموا، ما قال فأنزلنا عليهم رجزا من السماء، قال فأنزلنا على الذين ظلموا، أي أن هذا هو علة الإنزال، أنه ظلمهم، ظلمهم لأنفسهم وتبديلهم لكلام الله تبارك وتعالى. الرجز هو العذاب، قيل إن الله تبارك وتعالى ضربهم بالطاعون، ضربهم بالطاعون بعد أن دخلوا هذه القرية ولم ينفذوا ما أمرهم الله تبارك وتعالى، فمات منهم 70,000 في صبيحة يوم واحد، يعني في يوم واحد ضربهم الله تبارك وتعالى بالطاعون فعلكم. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. بما كانوا يفسقون يعني بسبب فسقهم، يعني بفسقهم، والفسق هو الخروج عن طاعة الله تبارك وتعالى. هذه يعني تذكير لهم بصلفهم وظلمهم وغلظ رقابهم، وبيان كذلك نعمة الله تبارك وتعالى، يعني إنعام من الله تبارك وتعالى، ثم مقابلة هذا الإنعام بالصلف والكبر والاستهزاء بآيات الله تبارك وتعالى. ثم قال جل وعلا: وإذ استسقى موسى لقومه فقل نضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. وإذ اذكر إذ، يعني اذكر يا محمد، إذ استسقى، استسقى طلب السقيا، الألف والسين والتاء إذا جاءت قبل الفعل بمعنى الطلب، استسقى يعني طلب السقيا من الله تبارك وتعالى، والسقيا المطر أو غيره من الماء. موسى وهو نبي بني إسرائيل العظيم من أولي العزم من الرسل لقومه أي لبني إسرائيل، فقلنا يعني قال له الله تبارك وتعالى اضرب بعصاك الحجر. كان هذا الاستسقاء وهم في التيه، في التيه في صحراء ليست فيها أنهار وليست فيها مياه، فطلب موسى السقيا من الله تبارك وتعالى، فأرشده الله تبارك وتعالى، أمره أن يضرب بعصاه، عصا التي في يده والتي فلق الله بها البحر وكانت تتحول إلى يعني حية بمجرد أن يلقاها، في آية من آيات الله تبارك وتعالى. والصحيح أنها عصا كسائر العصيان من شجر هذه الأرض، وليست كما قال بعض المفسرين بأنها من شجرة في الجنة وأن صفتها كذا وطولها كذا، كل هذا لا دليل عليه، وإنما هي عصا من جملة الشجر. فقل نضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عينا. قول الله تبارك وتعالى فقل نضرب بعصاك الحجر، الحجر بالألف واللام يبدو أنه حجر معروف معهود، ما قال حجرا وإنما قال الحجر، فانفجرت منه، انفجرت من هذا الحجر 12 عينا، 12 عين من عيون الماء، عين من عيون الماء بعدد أسباط بني إسرائيل، وأسباطهم 12 سبط، لأن يعقوب اللي هو إسرائيل ولد له 12 ولد، فمن تكريمة الله تبارك وتعالى لهم أن جعل يعني هذا الحجر تنفجر منه 12 عين. قال تبارك وتعالى قد علم كل أناس مشربهم، يعني كل سبط من الأسباط كانت له عين ماء خاصة به يشرب منه، وهذا أيضا من رحمة الله حتى لا يتنازعوا في الماء ولا يكون بينهم شقاق، وإنما أبناء يعني الأب الواحد يشتركون في عين واحد. قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله، كلوا من المن والسلوى الذي يجدونه طعاما بغير كلفة ولا مشقة ولا كد ولا زرع ولا سعي، واشربوا من هذا الماء كذلك الذي يأتيهم بلا كلفة، فلم يحفروا بئره ولم يتعبوا في نخله، وإنما يأتيهم بهذه بإشارة العصر. كلوا واشربوا من رزق الله، أن هذا رزق من رزق الله تبارك وتعالى، ساقه لكم على هذا النحو وأنتم في هذا المكان دون كلفة ومشقة، ولا تعثوا في الأرض مفسدين. عثى يعثو عثيا بمعنى أفسد أو بلغ في الإفساد، ولا تعثوا في الأرض مفسدين يعني لا تفسدوا في الأرض إفسادا وتزيد إفساد، ولعلم الله تبارك وتعالى بهم نهاهم عن هذا، وهذه من أخص صفاتهم الإفساد في الأرض، فهم أهل الفساد في الأرض دائما، لذلك قال لهم الله تبارك وتعالى اذكروا نعمة الله على هذا النحو ولا تعثوا في الأرض مفسدين، يعني لا تنطلقوا بالإفساد في الأرض. ثم قال جل وعلا وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها قال تستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم. وإذ قلتم اذكر يعني يا محمد والمخاطب، قلتم يعني يا بني إسرائيل يا موسى، نادوه بقولهم يا موسى، وهذا من سوء أدبهم، ويعني مع نبي الله ما قالوا له يا رسول الله ويا نبي الله، وإنما قالوا يا موسى هكذا باسمه. لن نصبر على طعام واحد، لن التي تنفي الفعل في المستقبل، يعني في مستقبل زماننا لن نصبر، والصبر معروف يعني نحبس أنفسنا على المكروه، نصبر على طعام واحد، يقصدون أنهم لا يمكن أن نصبر في هذه الصحراء ونأكل المن والسلوى فقط، ولا يعني يتبدل هذا الطعام، بل هذا هو الذي نجده كل يوم، ما نصبر عليه، لن نصبر على طعام واحد. وسموه طعام واحد علما أنه طعامين هو من وسلوى، ولكن ربما لأنهم يأكلون هذا مع هذا، يجمعون هذا مع هذا فقالوا هذا طعام واحد، أو لأنه يتكرر كل يوم فقالوا إنه طعام واحد. فادعوا لنا ربك، يعني ناشدوه أن يدعوا لهم الله تبارك وتعالى، وكذا ربك كذلك يدل على إساءة الأدب. ما قالوا ادعوا لنا ربنا، فجعلوه كأنه ربه هو وليس ربهم هم، فهذا كله من إساءة أدبهم. فادعوا لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها. البقل هو هذه الخضروات التي يستسيغها الناس ويأكلونها كالكراث والفجل والنعناع وغيره، هو النبات الذي لا ساق له، كل نبات لا ساق له تسمي العرب بقل، وأما إذا كان له ساق فتسمي شجر، فالشجر ما له ساق وما ليس له ساق فهو بقول. من بقلها يعني من هذه البقول وقثائها، والقثاء معروف هذه أخت الخيار، وفومها، قيل وفومها أن هذه الفاء هي ساء، وثومها يعني أنهم وهو من جملة البقول لكنهم خصوه لمحبتهم له، والعرب أحيانا تقلب الساء فاء كما يقولون في جدث جدث، الجدث والأجداث اللي هي القبور يقولون جدث. ففومها بمعنى ثومها، أو فومها قالوا الفوم هو الحب، هو الحب القمح. وعدسها معروف العدس، وبصلها وكذلك البصل معروف، طلبوا الثوم والبصل والعدس والقثاء وهذه البقول التي يعني تعودوا عليها واعتادوا عليها، وهي يعني من الأغذية الرديئة في الحقيقة، لكنهم لتعودهم عليها ولمحبتهم فيها يعني طلبوها واستوحشوا ما أكرمهم الله تبارك وتعالى به من الغذاء الجيد من المن والسلو. فعند ذلك قال لهم أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير، يعني هل يكون هناك عاقل يكرمه الله تبارك وتعالى بالطعام الجيد العسل المن والسلوى فيأكله في غير مشقة وفي غير ذل وفي غير أهانة وبغير كد وتعب، والماء العذب الزلال والغيم الذي يلطف الجو وفي جو الحرية والانطلاق والبعد عن القهر والعذاب، أي يعني أيعافو عاقل هذه الحياة الهنيئة الطيبة ويتمنى أن يعود إلى طعام رديء وذل ومهانة؟ فقال لهم أتستبدلون الذي هو أدنى من الغذاء والمعيشة بالذي هو خير بما نقلكم الله تبارك وتعالى إليه من الأمن والسلام والطمأنينة والبعد عن الذل والإهانة والطعام الجيد؟ اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم، ذكرهم بالذل والعبودية، فقال لهم اهبطوا مصرا، ومصر هي التي كانت فيها ذلهم وما وهم أتستبدلون الذي هو أدنى من الغذاء والمعيشة بالذي هو خير بما نقلكم الله تبارك وتعالى إليه من الأمن والسلام والطمأنينة والبعد عن الذل والإهانة والطعام الجيد؟ اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم، ذكرهم بالذل والعبودية، فقال لهم اهبطوا مصرا، ومصر هي التي كانت فيها ذلهم ومهانتهم، وكان فيها يعني هذا الطعام الذي ألفوه واعتادوه. اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم، طبعا هذا القول إنما هو الاستهزاء، استهزاء بهم، يعني هذا الأمر إنما هو استهزاء وسخرية بهم، وإلا فلا مجال لأن يعودوا إلى مصر مرة ثانية. اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم، يعني هذا الذي سألتموه لا تنالوه، يعني قد ألفتم حياة الذل والمهانة، فإذا أردتم هذا فارجعوا إلى يعني ذلكم ومهانتكم في مصر، فإن لكم ما سألتم. ثم قال جل وعلا وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله، ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. أي لما كان هذا استمرارهم لحياة الذل والإهانة ورفضهم للنعم العظيمة التي أنعم الله تبارك وتعالى بهم، فإن الله عز وجل كافأهم على هذا فقال وضربت عليهم الذلة والمسكنة. الضرب يأتي في اللغة لمعاني كثيرة، منها النصب كما تقول ضربت الخيمة يعني نصبته، ومنها الصك كما تقول ضربت هذه العملة في عهد فلان يعني معنى أنها صكت وطبعت. وهذا المعنى هو الذي يفسر به هنا وضربت عليهم الذلة. الذل معروف، الذل هو يعني حقارة النفس واستصغارها والشعور بالدناءة والضعف. هذا ضربه الله عز وجل، إما أنه ضربه عليهم يعني أنه جعل الذل كالخيمة المضروبة عليهم فلا فكاك لهم منه، أو أنه صكه يعني عليهم فأصبح مطبوعا في نفوسهم، أصبحت الذل مطبوعا في نفوسهم. وضربت عليهم الذلة والمسكنة، المسكنة هو الاستخذاء، ويعني أيضا بمعنى الذل والمهانة. وباءوا بغضب من الله، باء يأتي باء بمعنى استحق، كما قال مهلهل قال لمن قدم له بأخيه ربيع قال عن كليب قال له بؤ بشسع نعلي كليب، يعني لا تستحق إلا شسع نعليه فقط. وتأتي باء بمعنى أنه التمكن، نقول تبوأ فلان عرش المملكة بمعنى أنه يعني استحقه وتمكن فيه. بوأك الله تبارك وتعالى مكانا صالحا بمعنى أنه مكنك منه. وباءوا بغضب من الله، باءوا بغضب من الله يعني استحقوها وأصبح هذا يعني حقا لهم. والغضب معروف وهو صفة من يعني صفة لائقة بذات الله تبارك وتعالى، يتصف بها المخلوق وما يتصف به الخالق طبعا لا شك من هذه الصفة غير ما يتصف به المخلوق، فصفات الله تبارك وتعالى لائقة بذاته وصفات المخلوق إنما هي مناسبة لحاله. وباءوا بغضب من الله يعني أن الله تبارك وتعالى قد غضب عليهم في هذا وأصبح غضب الله عز وجل ملازم لهم، حتى أنها تسمى أمة الغضب كما في قول الله تبارك وتعالى اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قال النبي صلى الله عليه وسلم اليهود مغضوب عليهم والنصارى ضلوا، فهم أمة غضبي، أمة غضب الله عز وجل عليهم. قال وباءوا أي استحقوا ورجعوا بغضب من الله، وذلك ل يعني إهانتهم نعم الله على هذا النحو وحبهم للذل والمسكنة. ذلك المشار إليه يعني هذا العقوبة التي عاقبهم الله تبارك وتعالى بها بأن ضرب عليهم الذلة والمسكنة وجعلهم يبوؤون بغضب منه، الإشارة إلى هذا بأنهم يعني لأنهم كانوا يكفرون بآيات الله، يعني أنهم استحقوا هذا لكفرهم بآيات الله تبارك وتعالى. والكفر أصله الستر والتغطية، ومعنى أنهم يكفرون بآيات الله يعني أنهم يجحدونها ويغطونها ولا يؤمنون بها، ويقتلون النبيين بغير حق. النبيين طبعا جمع نبي، والنبي أصله النبي أي المنبأ من النبأ، لأنه جاء بالأنباء من الله تبارك وتعالى فهو نبي أي منبأ. يقتلون النبيين بغير حق، وبنو إسرائيل كانت تسوسهم الأنبياء كما جاء في الحديث الصحيح، كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء، كلما هلك نبي خلفه نبي، يعني لم يخليهم الله تبارك وتعالى من نبي أبدا، كانت الأنبياء على طول متوالية فيهم، وأحيانا كان يكون فيهم أكثر من نبي كما كان موسى وهارون بعضهم مع بعض، يعني نبئ هارون وموسى حي موجود. ويقتلون النبيين بغير الحق، ولا شك أنه لا يقتل نبيهم بحق لأن النبي معصوم، الأنبياء معصوم من الخطأ، لكن هذا بيان الحال، يعني بغير الحق يعني أنهم يعني عدوانهم على الأنبياء وقتلهم لهم لا شك أنه عدوان بغير حق، وإنما هو بتعد وظلم منهم على أنبيائه. فهذا من فجورهم وكفرهم، يعني هذه من يعني مفاسدهم العظيمة، كفرهم بآيات الله تبارك وتعالى وقتلهم أنبياؤهم الذين يرسلهم الله تبارك وتعالى هداة لهم وساتة لهم، يقتلونهم بغير حق كما قتلوا زكريا وقتلوا يحيى وقتلوا أشعيا. ذلك إشارة إلى هذه العقوبة بما عصوا وكانوا يعتدون، يعني أن الله تبارك وتعالى عاقبهم هذا، فالإشارة ذلك إلى هذه العقوبات بما عصوا بعصيانهم لله تبارك وتعالى وكانوا يعتدون، يعني وكانوا يعتدون بكل أنواع الاعتداءات على أنبيائهم، على الله تبارك وتعالى، على حدوده. وقد جاء عن ابن عباس أن يعني بني إسرائيل كانوا يقتلون يعني أنبياءهم في النهار، ثم تقوم سوقهم في آخر النهار يبيعون فيه البقول، يعني هذا من من من من من من استهزائهم، إن في نفس اليوم اللي يقتلوا فيه الأنبياء سوقهم يظل مفتوح كما هو، كأنهم لم يفعلوا جريمة في عين الله تبارك وتعالى. ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. ثم قال تبارك وتعالى: إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعبنا صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هذه الآية كأن من يسمع هذا ويقرأ هذا في أحوال اليهود يرى أنهم أمة لا خير فيهم بتاتا، وكأنه يعني لا يوجد فيهم يعني رجل صالح ومؤمن صالح. فبين الله تبارك وتعالى أن هذه الأمم كلها إن الذين آمنوا، وهذا تعريف لمن اتبع النبي محمد صلى الله وسلم عليه، فإن هذه الأمة تعرف بأمة الإيمان وأمة الإسلام. إن الذين آمنوا والذين هادوا، هؤلاء اليهود والنصارى، والنصارى هم أتباع عيسى، أو من يقولون بأنهم أتباع عيسى، ونسبة يعني النصارى إلى قيل أنها نسبة إلى النصرة، أنهم يعني قالوا أنهم أنصار الله، وقيل أنها نسبة إلى ناصرة، البلد التي ولد فيها، التي بعث أول يعني بلد دعا فيها عيسى بن مريم عليه السلام. والصابئين، الصابئة أمة أوائلهم، يبدو أن أوائلهم كانوا على يعني الدين والتوحيد، وأواخرهم إنما هم عبدة النجوم و الكواكب. هذه الأمم من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هذه الأمم العظيمة، الأمم العظيمة، أمم الدين العظيمة في الأرض، الذين آمنوا أهل الإيمان أهل الإسلام، والذين هادوا والنصارى والصابئين. قال تبارك وتعالى: من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا، يعني من آمن إيمانا حقا بالله تبارك وتعالى ولم يكن مجرد يعني الانتساب إلى الإيمان، واليوم الآخر ويوم القيامة، وعمل صالحا، اشترط الله تبارك وتعالى الإيمان والعمل الصالح للنجاة، وهذا في آيات كثيرة من القرآن. فهنا اشترط الله، قال: من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم. أجورهم مسجلة عند الله تبارك وتعالى، أجرهم اللي هو ثواب أعمالهم عند ربهم، ومعنى أنها لا تضيع ما دام أنه عند الله تبارك وتعالى، فهذا إشارة إلى أنه لا يضيع. ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون، لا خوف عليهم فيما هم قادمون إليه، ولا هم يحزنون فيما خلفوه. فإن الله تبارك وتعالى يبشرهم وتأتيهم البشرى عند الموت، كما قال تبارك وتعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. ألا تخافوا مما أنتم قادمون عليه من يوم القيامة، ولا تحزنوا على ما خلفتموه وراءكم من أولادكم وأهليكم. فهنا لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، يعني أن الله تبارك وتعالى أمنهم في مستقبل يعني أيامهم، وكذلك فيما خلفوه وراءه، ولا هم يحزنون. طبعا هذه الـ الـ الـ الـ الآية جاءت معترضة مع سرد الله تبارك وتعالى، هنا يسرد ويذكر يعني أحوال هذه الأمة الغضبية وما كان من شأنها، ولكن جاءت هذه الآية معترضة لبيان أن بالرغم من جرائم هؤلاء إلا أن يعني أهل الإيمان من اليهود وأهل الإيمان من النصارى وأهل الإيمان من الصابئة وأهل الإيمان من هذه الأمة، كل من آمن بالله تبارك وتعالى وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ثم قال جل وعلا: وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. وإذ أخذنا ميثاقكم، اذكروا إذ أخذنا ميثاقكم، الميثاق هو العهد يعني عهدكم مؤكد. ورفعنا فوقكم الطور، وذلك أنه لما جاءهم موسى عليه السلام بالألواح، ألواح التوراة وفيها عهد الله لهم ومجمل الأعمال التي يجب أن يقوموا بها، قالوا لا نفعل، أبوا أن ينفذوا ما فيها. فعند ذلك أمر الله تبارك وتعالى جبريل أن ينتقى جبلا، ينتقى يعني يقتلع جبل من مكانه ووضعه عليهم على يعني على مساحتهم، فرسخ في فرسخ فوقهم كلهم، وكانوا 600,000 رجل، وأصبح الجبل على رؤوسهم كما قال تبارك وتعالى: وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا أنه واقع بهم خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. فكان أخذ الميثاق عليهم بالعمل بما جاء في التوراة على هذه الطريقة: وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور، رفع الله تبارك وتعالى الطور اللي هو الجبل فوق رؤوسهم، خذوا ما آتيناكم بقوة، ومعنى بقوة يعني بحزم وعدم تفريط، يعني افعلوا ما فيه تماما، لا تزيغوا يمينا وشمالا، خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون، يعني تذكروا ما فيه، لا ترموه وراكم وتنسوه وتهملوه، بل ليكن أوامر الله تبارك وتعالى على ذكر دائم منكم، خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. ثم توليتم من بعد ذلك. طبعا عندما كان الجبل فوق رؤوسهم قالوا خلاص نفعل ونقر، وقد أخذنا يعني رضينا وسمعنا وأطعنا، قالوا سمعنا وأطعنا والجبل فوق رؤوسهم، ولكن عندما أزيل عنهم قال تبارك وتعالى: ثم توليتم من بعد ذلك، يعني من بعد هذا الأمر توليتم، التولي هو إعطاء الظهر، يعني أعطيتم ظهركم لأوامر الله تبارك وتعالى من بعد ذلك، من بعد هذا العهد والميثاق الذي أخذ على هذا النحو، وقد تجلى لكم قوة الله ويعني قهره وكونكم في في في في في أمره ومشيئته، ومع ذلك ثم توليتم من بعد ذلك. قال جل وعلا: فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين. لولا فضل الله عز وجل عليكم في أن يمهلكم وأن يمد لكم وأن يسامحكم في هذا لكنتم من الخاسرين الذين كتب عليهم الخسار، وأهل الخسار هم أهل الخلود في النار عياذا بالله، لكنتم من الخاسرين. ثم قال جل وعلا: ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين، فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين. ولقد علمتم، يبين الله عز وجل أنهم قد علموا، بمعنى أن هذا أمر أكيد، علموه بمعنى أنهم يعني استقر في أنفسهم بالعلم الأكيد الذي عندهم. قد علمتم يعني أيها المخاطبون ممن عاصروا النبي الذين اعتدوا منكم في السبت اللي هم آباؤهم، فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. هذه الآية المجملة هنا قد جاءت مفسرة في آية الأعراب، في آية الأعراف في قول الله تبارك وتعالى: واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. واسألهم، يعني أمر النبي أن يسأل بني إسرائيل عن القرية، قيل إنها إيلات، قرية إيلات الموجودة الآن، إيلة حاضرة البحر، قرية حاضرة البحر يعني على شاطئ البحر. ابتلاهم الله تبارك وتعالى بأن تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا، طبعا يوم السبت يوم كتبه الله عز وجل عليهم ألا يعملوا فيه إلا عمل الدين فقط العباد، وأما عمل دنيوي فلا يعملوا فيه، كما جاء في التوراة: في يوم السبت لا تشعل نارا، يعني حتى نار لطبخك لا تشعل. فحرم عليهم العمل، عمل الدنيا كله يوم السبت، وفقط يبقى لعمل الدين. فابتلاهم الله تبارك وتعالى بأن اختبرهم. فكان يوم السبت تأتيهم وهم أهل البحر وأهل الصيد، حياتهم على الصيد، تأتيهم الحيتان إلى البر، ويوم لا يثبتون في غير يوم السبت ما تأتي، يتعبون في صيدها على يعني عادة الصيد. فلم يصبروا على هذا، ما صبروا على هذا، ويعني دفعهم الطمع إلى أن يفكروا في استحلال ما حرم الله تبارك وتعالى. وعلى عادة اليهود أرادوا أن يحتالوا على الأمر من خلفه، فقيل إنهم حفروا حفائر، يحفر حفيرة إلى في الشاطئ حتى إذا جاء الماء دخل السمك منها، ثم يقفلون يعني باب هذه الحفيرة عند ما يدخل السمك فيها يوم السبت، في آخر السبت يسكون هذا الباب، وفي يوم الأحد يكون السمك قد حبس في هذه الحفيرة فينشلونه يوم الأحد. وقيل أنهم يرمون الشباك عليها، يرمون الشباك على هذه الأسماك في يوم السبت فقط، يقول لك ما عملت، ما اصطدت في يوم السبت، ويبقي الشبكة والسمك تحتها، ثم في يوم الأحد يعني اليوم الثاني ينزع ويخرج شبكته بصيدها. قال تبارك وتعالى: واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم، يعني بهذا البلاء نبلوهم بما كانوا يفسقون. وإذ قالت أمة منهم لما تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا. وإذ قالت أمة منهم يعني جماعة من أهل القرية، جماعة قاموا ينهون عن المنكر ويقولوا إن هذه تحايل على يعني على الحرام ولا يجوز. جماعة ثانية انقسم أهل القرية إلى ثلاث أقسام: قوم استحلوا الحرام، وقوم أمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، نهوا عن هذا المنكر، وقوم جلسوا في الوسط وبدأوا بالتخذير، قالوا لما تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا. فقال الآمرون بالمعروف معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. قال تبارك وتعالى: فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. مسخهم الله تبارك وتعالى قردة، قلنا لهم، القول هدى إنما هو قول تسخيري مو قول تشريعي، قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. وفي الآية الأخرى: قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت. قال ابن عباس بأن الكبار منهم مسخوا خنازير والصغار مسخوا قردة، فمسخ الله الشياب منهم ممن استحلوا هذه الحرمات خنازير، والشباب منهم مسخوا قردة. قال جل وعلا لهم هنا مذكرا: ولقد علمتم، يعني تأكيد، لقد علمتم الذين اعتدوا منكم من جماعتكم من بني إسرائيل في السبت بهذا، وعدوانهم في السبت إنما هو ب يعني استحلالهم يعني الصيد بهذه الحيلة. فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين، قلنا لهم قول من الله تبارك وتعالى، وإذا أراد الله عز وجل أن يقول شيئا فإنما يقول له كن فيكون. كونوا قردة خاسئين يعني أذلة خاسرين، الخاسئ هو الذليل. فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين. فجعلناها، جعلنا هذه القرية والعقوبة التي عاقب الله تبارك وتعالى بها أهلها نكالا لما بين يديها. النكال هو العذاب، ما بين يديها يعني ما أمامها، وما خلفها ما خلفها. قيل ما بين يديها وما خلفها في الزمان، وقيل ما بين يديها وما خلفها في المكان، وهذا حق وهذا حق. ما بين يديها في الزمان أمامها اللي هو زماننا، فهذه الآية تظل موعظة للناس إلى يوم القيامة. وما خلفها أن الله ذكر بها من كان كذا، أنه يأتي ناس ويعتدون ويكون من شأنهم كذا وكذا وكذا، كما نحن الآن نذكر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وهو مثلا الكلام هذا قاله النبي قبل 1400 سنة، قال سيكون في أمتي خسف ومسخ، ولا يعني يجلسن أناس من أمتي على خمر ومعازف فيصبحون وقد خسف الله بهم. هذا أمر لما الرسول يقوله قبل هذه المدة الطويلة يصبح موعظة لمن؟ لكل جيل يأتي، لكل جيل يأتي يعلم أنه والله استحلال المعصية على هذا النحو يكون فيه عقوبة على هذا النحو. فتذكير، فجعلناها نكالا لما بين يديها في الزمان وما خلفها كذلك في الزمان. فذكر الله تبارك وتعالى بهذه الحادثة قبل أن تكون ليكون هذا موعظة للناس. وكذلك في المكان، يعني لما حدثت هذه فكل ما حولها من القرى اتعظوا به، يعني اتعظوا بها، فجعلناها نكالا يعني أنها عذابا وعقوبة وذكرى لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين. أن هذا في وعظ وتذكير لكل من يتقي الله تبارك وتعالى، إذا يعني قرئت عليه وذكر بهذه الحادثة ذكر بأن الله تبارك وتعالى بالمرصاد، وأن من يستحل عقوبة الله تبارك وتعالى فإن يعني من يستحل معصية الله عز وجل فإن عقوبة الله تبارك وتعالى منه قريب، كما قال تبارك وتعالى في شأن يعني قرى لوط، وذكر بأنه أرسل عليهم حجارة من سجيل منضود، قال وما هي من الظالمين ببعيد، قال وما هي من الظالمين ببعيد، يعني ما عاقب الله تبارك وتعالى به قوم لوط على أفعالهم المنكرة فإن الحجارة التي عاقبهم بها قريبة كذلك أشاكلتهم ومن يفعلون فعلا. اكتفي بهذا اليوم، صلى الله وسلم على رسول الله.